أيها الإخوة في الله، فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ولا رب ولا معبود بحق سواه، ونصلي ونسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلى الله عليه وآله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، تحدثنا بعد صلاة الفجر في بعض الحديث عن آداب الزيارة، وذكرنا للإخوة أن الزيارة ليست واجبة من واجبات الحج، فلو لم تحصل الزيارة فلا صلة للحج بالزيارة، لكن فيها فضل لمن احتسب ذلك، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجده هذا بألف صلاة مما سواه، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. وكذلك زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمرة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن السلام عليه من قرب صلوات الله وتسليمه عليه وعلى صاحبيه هذا حسن، وقد كان السلف يفعلون ذلك، لكنه بأدب وعلى الطريق المشروع، وتسلم سلاما محترما ما فيه شطط ولا فيه إطراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وذكرنا أنه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الداعي عند القبر، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل المطلوب من المسلم أن يسلم وينصرف، وإذا أردت الدعاء ففي أي جهة شئت من المسجد صلي ركعتين أو ما شاء الله لك، وادعو ربك، وما أحرى الإجابة. ولا صلة للقبر بالدعاء، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يشترط جل وعلا عندما ندعوه لا عند قبر ولي ولا نبي ولا غير ذلك، بل ندعوه في أي مكان، وإن كانت بعض البقاع أفضل من بعض، وبعض الأوقات أفضل من بعض، فعلى الإنسان أن يتحرى أوقات الإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة، ومثل أدبار الصلوات الخمس، ومثل عند دخول الإمام يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة، ومثل آخر ساعة من الجمعة حتى تغرب الشمس، ومثل آخر الليل وقت النزول الإلهي، ومن الأمكنة الفاضلة مثل الحرمين الشريفين، ومثل يوم عرفة في عرفة، والدعاء حال الطواف، كل هذه من الأوقات المناسبة لإجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. وأما تخصيص القبر عند الدعاء فلا أصل له، لا أصل له، بل يخشى على الإنسان أن يزيد به الأمر والجهل، حتى ربما أنه ظن أن للقبر تأثير في إجابة الدعاء، ثم يقع في مشكلة الشرك، ونستغفر الله ونتوب إليه. من ظن أن القبر يؤثر في الإجابة أو أن صاحب القبر سبب للإجابة فهذا شرك بالله تعالى، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة لله سبحانه. فمن ظن أن هناك مخلوق له تأثير في الإجابة أو إيصال الإجابة أو تقريب الداعي فهذا دخل في الشرك، شعر أو لم يشعر، ونستغفر الله. إذا علمنا ذلك يا إخوان فقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشائر عظيمة للموحدين، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث صحيح. ولذلك يستحب لمن حضر عند المحتضر عند الموت قبل خروج روحه يستحب أن يلقنه، وطريقة التلقين أن تقول أنت عنده لا إله إلا الله، فإن قال محمد رسول الله كان ذلك حسن، ولكن يحسن أيضا أن يأتي بعدها بلا إله إلا الله. فإن جاء بمحمد رسول الله كان طيب، ولكن يحرص على أن يختم بلا إله إلا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله سبحانه حق إيجاب وإلزام، وحق المخلوق على الله حق تفضل من الله وإنعام. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة أن رجلا يحضره الله بين يديه يوم القيامة، ويحضر له 99 سجل، السجل الواحد مد البصر، فإذا أيقن بالهلاك تسع وتسعين سجل، السجل مد البصر كلها ذنوب. قيل له: يا عبد الله هل لك من حسنة لم تجز بها؟ قال: ما أذكر. قيل: تذكر. قال: ما أذكر. فقيل له: بلى إن لك عندنا حسنة إنك لا تظلم. فأحضرت له بطاقة نوع ورقة فيها كتابة، وضعت البطاقة في كفة الحسنات فثقلت بإذن الله بالسيئات كلها، ونجا وعفى الله عنه وغفر له 99 سجل بسبب هذه البطاقة المباركة. فقال: ما هذه البطاقة؟ فقيل هذا قولك لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى التي قال الله عنها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وموسى عليه السلام قال لربه: يا رب علمني كلاما أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد، نعمة عظيمة وفضل عظيم كبير، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله وجوده. إذا علمنا ذلك فمعنى لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وأركان لا إله إلا الله اثنان: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذه أركان لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا يمكن أن يستقيم الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت، لا يمكن أن يستقيم الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت. مثل إنسان يا إخوان عنده إناء فيه بول، هل يمكن أن يصب ليشرب، يريد أن يشرب في هذا الإناء الذي فيه بول، هل يصب الماء أو اللبن في الإناء ويشرب؟ قال لا. ماذا يعمل؟ ينظف الإناء تنظيف كامل، فإذا نظف الإناء وضع اللبن أو الماء ثم اشرب بعد ذلك. كذلك القلب يا إخوان، القلب إناء، إذا كان في شيء من رجس الشيطان فلابد من تفريغه وتطهيره. ولذلك الرب سبحانه قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ليش؟ لأن الإيمان بالله لا يستقيم إلا بعد الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ثم قال ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لو أن إنسان آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ما حصل الإيمان بالله حقيقة. ولذلك اليهود النصارى آمنوا بالله لكن ما كفروا بالطاغوت، ما أفادهم شيء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. سواء، هم يتفقون معنا بلا إله إلا الله من حيث الجملة، وإلا فقد يكون فيهم مخالفات وأمور أخرى من ضلالاتهم، ولكن من حيث الجملة يؤمنون معنا بلا إله إلا الله ويخالفوننا في موضوع الأنبياء. وبكل حال البلاء الذي يصيبوا به عدم الكفر بالطاغوت، فهم آمنوا بالله ولم يكفروا بالطاغوت فأصيبوا ودهوا، نسأل الله العفو والعافية. المسلمون الله من علينا عليكم الإسلام الحقيقي كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله واستمسكوا بالعروة الوثقى، نسأل الله كريم فضله. إذا علمنا ذلك يا إخوان فأهل لا إله إلا الله الذين حققوها هم أهل الشفاعة يوم القيامة، هم الذين تنالهم الشفاعة يوم القيامة. والشفاعة عدة شفاعات، ما هي شفاعة، أعظمها وأكبرها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الشافع المشفع. فأهل لا إله إلا الله الذين حققوها تنالهم الشفاعة بإذن الله وإن دخلوا النار، لأن أهل الجنة على ثلاثة أقسام، أهل الجنة على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله، وكلهم في الجنة. لكن السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة من أول وهلة، ويختلفون في الرتب والمراتب والدرجات عند الله. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمقربون السابقون والمقتصدون يدخلون الجنة من أول وهلة، ويتفاضلون في الدرجات علوا ودون ذلك. أما الظالم لنفسه من المسلمين فهذا داخل تحت المشيئة. الظالم لنفسه من المسلمين هذا داخل تحت المشيئة، مشيئة الله. إن شاء رحمه من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في القبر وكفاه عذاب القبر ثم أدخله الجنة، وإن شاء الرب عذبه في المحشر كما جاء الحديث في تارك الزكاة ثم أدخله الجنة، وإن شاء الله أجرى عليه مصائب في الدنيا فكفر ذنوبه وأدخله الله الجنة ولم يعذبه في النار، وإن شاء الله عذبه في النار برهة من الزمن ثم يخرج. لكن لا يقال إن فيه مسلم يبقى في النار أبدا دوما، لا يمكن، ما في مسلم يخلد في النار. لابد أن يأتي يوم من الأيام ليس في النار من الموحدين أحد، كلهم خرجوا بإذن الله، ولا يبقى فيها مخلد إلا الكفرة شرار خلق الله. وأما المسلم مهما بلغت ذنوبه فنهايته الجنة، لكن ما يلزم أن يدخل الجنة من أول وهلة، ما يلزم، فقد يدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذب في النار ثم يخرج، وقد يعذب في المحشر وينتهي، أو يعذب في القبر وينتهي، أو تجرى عليه مصائبه في الدنيا وتكون كفارة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية قضت على كل وعيد في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صلى الله المغفرة والرحمة. وقد جاء الحديث الصحيح ومعناه أن أهل الجنة يتحننون على إخوانهم من المسلمين الذين حبسوا في النار، فيقولون: يا ربنا إن لنا إخوان كانوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم، فأخبرهم الله بأنهم معذبين في النار، فيسألون الله ويدعونه أن يخرجهم، فيقول الله سبحانه أخرجوا من عرفتم، ثم يخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلب مثقال دينار من خير، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول الرب أخرجوا من كان في قلب مثقال نصف دينار من خير، ثم يخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول الرب أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، فيخرجون خلقا كثيرا. فيتلطف المولى ويعظم جوده وعطاءه وفضله، فيقبض قبضه بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم أصل التوحيد. فالحديث دل على أن الشفاعة هي للموحدين، الشفاعة يوم القيامة هي للموحدين. وبعض الجهال إذا سمع من الدعاة أنه لا يجوز التعلق بالقبور ولا دعاء المقبور ولا الدعاء عند القبور ولا طلب الشفاعة من صاحب القبر، إذا سمع ذلك قال تنكرون الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ نقول لا والله، حاشا وكلا ومعاذ الله، ولا ينكر الشفاعة إلا كافر. الشفاعة ثابتة مستقرة لا شك فيها ولا مرية، ولكن لا نطلبها من المخلوق، هذا الفرق يا إخوان، نطلبها من ربنا ورب نبينا ورب الخلق أجمعين. فلا أتي عند القبر وقل الشفاعة يا رسول الله أو اشفع لي أو مدد، ولكني أقول اللهم شفع في نبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فينا، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجمعنا به يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ما في مانع، ما في مانع. فرق كبير يا أخوان بين الذي يطلب الشفاعة من الله وبين الذي يطلبها من غير الله. ولذلك تجدون أن القرآن ذكر الشفاعة في عدة مواضع من كتاب الله العزيز، وبين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالشفاعة المثبتة ما تطلب من الله، مثل اللهم شفع في نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأولياء وأنبيائك وأوليائك، اللهم شفع في أطفالي، اللهم شفع في عبادك الصالحين، ما في مانع. لكن أن تطلب الشفاعة من نفس المخلوق هذا الشرك بعينه، مثل تقول مدد يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك. ليش؟ لأنك تطلبها من الرسول، وين الرب؟ قال الرسول معطنا الشفاعة، نقول نعم اللي عطاه يعطينا، واللي تفضل عليه تفضل علينا، نسأله جل وعلا، ما نطلبها من الرسول. الرسول معطى، فقير إلى الله، ضعيف بين يدي الله، عبد من عباد الله، مع فضله وجلالة قدره صلوات الله وتسليمه عليه. ولذلك إنسان قال اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، نقول آمين آمين، اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، آمين يا رب العالمين. إنسان قال الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا دسوقي يا عيدروس يا مرغني يا تيجاني يا عبد القادر الجيلاني يا بدوي يا كذا، هذا الشرك. ليش؟ لأنك تطلبها من المخلوق والمخلوق لا يملكها. الشفاعة حق من حقوق الله، الشفاعة حق من حقوق الله، ما تطلب إلا من الله. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك من السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة مثبتة ومنفية. فالمثبتة ما أثبتها القرآن وهي ما تطلب من الله، والمنفية ما نفاها القرآن وهي ما تطلب من غير الله تعالى الله وتقدس. أرجو أن نفهم ذلك يا إخوان جيدا حتى لا يقع الغلط في أعمالنا. قد يقول قائل: أنا صار لي حاجة عند أمير من الأمراء أو مسؤول من المسؤولين، وقلت لبعض الوجهاء عنده: لي حاجة كذا وكذا، اذكرها للأمير، اذكرها لهذا الشخص الكبير. نقول: هذا ما في مانع مع التوكل على الله، ما في مانع. ليش؟ لأن المخلوق هذا اللي تقوله الكلام ذا يستطيع يصل الأمير ويقول: فلان محتاج، فلان كذا، فلان عليه كذا، وإلى غير ذلك. هذا يقدر عليها الإنسان، ما في مانع. لكن أبقل مدد يا رسول الله، مدد يا عيدروس يا عبد القادر الجيلاني، الشفاعة، سيف الشفاعة يا أخي ما يصلح، لأن حق من حقوق الله، خصوصا الشفاعة يوم القيامة، ما يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من ملكه الله. فإذا وهب الله لعبد من عباده الشفاعة أخذها وشفع لمن شاء الله له أن يشفع. وما دام ما أذن الرب لا قيمة للشفاعة. وهذا يا إخواني كما قلت لكم يختلف عن أحوالنا بالدنيا. الدنيا تجي صاحب الجاه وتوجه لي في كذا، ساعدني في كذا، اذكر حاجتي كذا وكذا، ما في معنى. ليش؟ لأنه يقدر على هالشيء. لكن أروح عند داعي قبر وأقول: المدد الشفاعة أو كذا، هذا لا يصلح بحال من الأحوال، وهذا هو الشرك بعينه. هذا الدعاء يقول: اللهم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وزيارتنا يا أرحم الراحمين. على كل، هذه مسألة مختلف فيها، ولكن الأولى ترك هذا الدعاء. قل بدل هذا الدعاء ده، قل: اللهم باتباعي لنبيك، اللهم بحبي لك وحبي لنبيك، اللهم بتوحيدي لك واتباعي لنبيك، من علي بشفاعته واجمعنا به في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أما السؤال بحق صلى الله عليه وسلم فهذا غير مستحسن، والمسألة مسألة خلاف، لكن ينبغي ترك هذا الشيء. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي أن تتوسل بصالح أعمالك إلى الله، تتوسل بصالح أعمالك إلى الله، فتقول: اللهم اللهم إني أدعوك وأرجوك وأتوسل إليك بأرجى أعمالي وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تغفر لي وأن ترحمني، ما في مانع تتوسل بصالح أعمالك مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذا الموقف الحرج إلا أن تدعو الله بصالح أعمالك. رايحين سفر ويوم اشتدت عليهم الرمضاء لقوا كالغار في الجبل ودخلوا تحته، دخلوا فيه للاستظلال. أراد الله جل وعلا ثم تحرك الصخرة عظيمة جدا فسدت فم الغار عليهم، وإلا هم يعني وقعوا في حيرة عظيمة، أيقنوا بالهلاك، الصخرة ما تطاق عظيمة جدا، فقالوا إنه لن ننجيكم ما وقعتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالك، يعني توسلون إلى الله بصالح أعمالك. فقال أحد الثلاثة: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق الحليبة في المساء، فنعى بطلب الشجر، يقول أطلب حطب، فجئت وقد نام والداه الأب والأم، فحلبت غبوقهما وانتظرت استيقاظهما والصبية يتضغون عند قدمي، فكرهت أن أغبق الصبية قبلهما وكرهت أن أوقظهما من نومهما، فبت والقدح على يدي حتى انفجر الفجر، فاستيقظ وشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج بإذن الله ثلث الصخرة لأنه ما يستطيعون الخروج. قال الثاني: اللهم إنها كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فراودتها على نفسها يعني بالحرام فأبت علي حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءت تطلب شيئا من المال فمنعتها، وذكرتها بأني راودتها على نفسها فلم تجبني، فإن تطاوع أي بالحرام وإلا لن يعطيها مالا، فحاولت ثم حاولت أن تحصل على شيء من مال تسد به رمق الجوع بدون أن تمكنه من الفاحشة الذميمة، فأبى، وبالتالي دعتها الحاجة الشديدة ومسيس الحاجة، فقالت: افعل ما بدا لك وأعطني ما يسد رمق الجوع. يقول: فلما جلست منها جلسة الرجل مع زوجته، يعني ما بقي إلا أن يوقع الجماع، قالت كلمة تهز الجبال، قالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، يعني حق الشرعي. يقول: فتركتها لوجهك وابتغاء مرضاتك وخوف سخطك، اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلثي الصخرة إنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجير وإنه طلبني حقه فأعطيته حقه لكنه تقال له قال شوي فأبى أن يأخذه، فربيته له ونميته حتى أصبح قطيعا من الغنم والبقر والإبل فجاء مرة يريد أجرته على أنها دراهم قليلة، فقال لا، فقلت له كل ما ترى لك. قال تضحك بي؟ قال لا، ولكني نميته لك. فاستاقه ولم يترك لي شيء منه. اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يتحدثوا ما فيهم إلا العافية. نعم، هؤلاء توسلوا بصالح أعماله، ما توسلوا بل ولي فلان والقبر فلان وكذا، لا. شو الفرق الآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بصالح أعمالك. وهذا أمر مجرب يا أخوان، إذا توسل المسلم بصالح عمله صار عام ما يفرج الله كربته. وأما من يستغيث بالأولياء ويستنجد بفلان وفلان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا شرك بالله تعالى. ولذلك يلاحظ أن بعض الجهلة يصرفون عند القبور من التضرع والخشوع والدعاء ما لا يصرفونه أمام الله في الركوع والسجود، مما يدل على أن الشيطان قد تمكن منهم، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك أقول إخواني علينا أن نتنبه بارك الله فيكم، وأن نحرص كل الحرص على سلامة التوحيد مما يفسده أو ينقصه. التوحيد، وأرجو ألا يختلط الحق، ألا يختلف علينا الحق بالباطل، فلا يظن أحد أن ننكر الشفاعة الموعودة يوم القيامة لأولياء الله، حاشا وكلا، بل إن نؤكدها ونؤمن بها ونسأل الله ألا يحرمنا وإياكم إياها. فلكن الذي ننكره هو أن تطلب من المخلوق أيا كان ذلك المخلوق. وأما الشفاعة في أمور يقدر عليها المخلوق فهذا لا مانع منه، إذا تشفعت في مخلوق، إذا تشفعت من مخلوق في شيء يقدر عليه، إذا طلبته الشفاعة ما في معنى، في شيء نقدر عليه في الدنيا وهو حي يرزق. ولذلك الشفاعة الكبرى يوم القيامة حين يشتد الخطب بالناس يوم القيامة ماذا يعملون؟ يبون أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، ماذا يعملون؟ يأتون إلى آدم عليه السلام أبي البشر ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، غفر الله ذنبك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الضيق والشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول لست لها، إن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، لست لها. اذهبوا إلى نوح. فأتوا إلى نوح عليه السلام وقالوا يا نوح سماك الله عبدا شكورا ولك من الفضل، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فإن لكل نبي دعوة، يقول نوح، وإني استعجلت دعوتي على أمتي. فجاءوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فقالوا يا نبي الله، أنت خليل الرحمن وأنت وأنت، وذكروا من فضائله. فقال لست لها، إني كذبت 3 كذبات، وكل هذه الكذبات عليه السلام في ذات الله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فجاءوا إلى موسى الكليم عليه السلام فقالوا يا موسى ألا ترى ما نحن إلى ما نحن فيه من الشدة والضيق، اشفع لنا إلى ربك. فقال لست لها، إني قتلت نفسا بغير حق، يعني القبطي. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى فيعتذر كذلك عليه السلام ويقول لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم صل عليه. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث، وما هذا معناه، فيأتون إلي فأقول أنا لها أنا لها أنا لها، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويلهمه الله بمحامد عظيمة، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع للناس كلهم أن يريحهم الله من هول الموقف، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. ثم يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول الله تعالى أما إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك، أما إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك. قد يقول قائل ها هم جو يشفعون يطلبون الشفاعة من هؤلاء الأنبياء، فنقول نعم صحيح، لكن ذاك اليوم الأنبياء أحياء يقدمون ويؤخرون ويجاوبون ويسألون، هذا يوم القيامة أحيا أبلغ من الحياة الدنيوية هذا. أما بعد الموت فمن هو العالم من علماء المسلمين من سلف الأمة، من هو الذي ذهب إلى ميت فطلب منه مددا أو شفاعة أو قضى حاجة؟ من؟ أبدا أبدا، ولا يفعل ذلك إلا جاهل بالله لا يعرف حقيقة التوحيد. ونستغفر الله ونتوب إليه. إذا علمنا ذلك إخوان وفهمناه، فالبعض من المسلمين كما تعلمون قد يذبحون الذبائح أو ينذرون النذور لأصحاب القبور، وهذا شرك. قال أنا أعطيها المساكين، نقول يا أخي ومطعمة الأيتام، يا أخي المتمتع يحرم العمرة من الميقات ويكمل أعمال العمرة، طواف البيت، سعي، تقصير الرأس، ثم يبقى حلالا في مكة إلى يوم 8، فيحرم بالحج من مكان الذي هو فيه، ما يخرج لا هنا ولا هنا، المكان الذي هو فيه، المكان الذي هو فيه يحرم بالحج منه. نعم. ما بين الحج والعمرة لا يدخل نسك جديد، لكن إذا أحب أن يأتي بعمرة قبل طواف الوداع لن تتعمل الحج كلها، ممكن إذا أنت تعمل الحج. إذا كان مستعجل قبل الوداع وقبل طواف الوداع. هنا تلبس الملابس ما في مانع، إن رغبت تغتسل هنا وتلبس ملابس الإحرام هنا، ولكن ما تنوي الإحرام إلا من النبي عليه، عرفت؟ نعم. نعم. ها؟ يعني المحرم يقصر محرم؟ كيف؟ ما يخالف. يعني إنسان يريد أن يتحلل وصاحبه محرم يريد أن يأخذ من رأسه أو يحلق، ما يخالف، ما في شيء. نعم. السلام عليكم. سلام. يعني الحجاج هنا لازم عليه يصلي 40 صلاة. يا أخي ورد حديث ما يجب الوجوب، ورد حديث الصلاة 40 صلاة، ولكن الذي أعرف أن الحديث ضعيف. نعم. ولذلك تجلس ما شاء الله لك قليل أو كثير، المدة في خير كافي إن شاء الله، لا حرج عليه إن شاء الله. اللي ما بات منا، الذي ما بات منا ليلة عرفة لا حرج عليه. يعني ذهب يوم 11. أيوة. وادع ومشى يوم 11. فمن تعجل في يومين بحسب العيد معها. أيوة. خطأ. طيب صبر، رمى الجمرة يوم 11 سيدي ولا لا؟ باقي عليه طواف للإفاضة. عنده رمي الجمار والمبيت، عليه دمين للمبيت وللرمي، اللي فوت من يوم 11 من يوم 12 ما ينفع، يكلفه متواجد في مكة، أما يكلف خارج مكة ما يصلح، إذا كان ما ينفع، ما ينفع إذا كان خرج واستعجل مكة كليا ما ينفع. لا، لأنه تعجل قبل اليومين، الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا تعجل في يوم واحد، هذا واحد يوم العيد، ثم ما يحتسب عيد معها، أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر. نعم. مسافرين من هنا دلوقتي إن شاء الله. ممكن نحرم من هنا وإحنا رحين. هداك الله، من هنا تغسل وتلبس ملابسك الإحرام. نغتسل. نعم. ومن البيار علي تنوي الإحرام إن شاء الله. ننوي الإحرام. نعم. وننوي العمرة والحج إن شاء الله. عاد أن رأيك، العمرة والحج قارن. عمرة وحج قارن. وإذا متمتع متمتع متمتع لبيك عمره متمتع بها إلى الحج. شيخ والذي يحلق بمكة يعني أراد يعني لما يقام الجمار ثم يمشي يضل طواف الجمار ويحلق، طيب يوم العيد، يوم العيد ما في مانع، يوم العيد الحلق، الرمي لما جمت العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت طواف الإفاضة، سملوا لي كم ثلاثة، أي ما فعلت يجزي، ما في معنى تقدم ذا على ذا، ما في معنى، عرف؟ ما يخالف، ما يخالف. ها؟ شوف في المدينة يعني. نعم. هل يقول في المدينة هداك الله كلهم سواء، ما في فرق، والعمل الذي جاءوا إليه يعني صلاة في هذا المسجد والفضل في هذا المسجد، عرفت؟ والزيارة هي الزيارة للجميع، عام عام عام، ما فيها خصوصية أبدا. هداك الله، إما أن تذبح أنت وتوزع اللحم، ولا تعطي الشركة، يعني تأخذ بالبنك مبلغ يذبحون عنك، وإلا صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد الرجوع إلى أهلك، تخير إذا كنت عاجز. هذا العايز اخذ الفلوس. الخير احسن ان انه الاحسن انت عرفت افضل ان ما هو الافضل. يجب عليك وجوبا اسما انت يجب عليك ذبح دم عرفت ولا ذبح الهدي ذا واجب عليك انت متمتع ولا قارن واجب عليك متمتع اي يعني هو تذبح الهدي عرفت ولا كونك تعطيها الشركه جائز تذبح انت بنفسك تذبح الهدي وتوزعه احسن واتم اذا قدرت ما تقدر اعطى الشركه وكاله ويكفيك ما هو متساوي ذبح تذبح انت اولى وتوزع انت عاطه ما يخالف سواء ان شاء الله كيف وكل يا اخي خلاص هو او الشركه البنك ما في مانع ما في مانع الحزام ما في مانع لو في مخيط الحزام لو في مخيط ما في مانع والحذاء ما في مانع لو في مخيط نعم لبيك عمره لبيك عمره لبيك عمره متمتع بها الى الحج سنه متمتع كيف يقول لنا هو كلام هذا شو قلت لك واش مزيان دابا التحيه خلصها لواحد ولا لا كيف ليك واش مزيان التحيه لواحد يخلصها دابا ولا تلقى لا ماشي هكاك ولكن جماعه من خارج جماعه جماعه اي كلشي جماعه ما فهمت كلامك قال لك كلكم كلام هو واضح الجزائر اخوان المغرب التحيه اللي كيخلص التحيه اللي كيخلص الهدي ما واضح هذا كيخلصها مع السكن وكيخلصها مع الطائرات وكيخلصها مع الوطيل وكل شيء خلصت الفلوس يعني اي تبع الشركه يعطي الشركه يعني تعطي الشركة فلوس ما في مانع تعطي الشركة فلوس ما في مانع تتبع عنه جايز تعطي الشركة فلوس ما في مانع اسمع الحزام ديال الحرام ما في مانع الحزام ديال الحرام والصباط واخا يكون فيه الخيط لا ما يخالف لا ما في مانع جايز والشدة هذيك ما جايز لو في خير لو في خير ما يخالف جزاك الله ها متى ما بغيت لو دفعت الفلوس برمضان ما في مانع ما تدخل الفلوس ما في مانع تدفع فلوس لكن الذبح ما تذبح الشركة شوف إلا يوم العيد ما يذبحون الآن أن تعطيهم فلوس العين أي ممكن ما في مانع خلصت ذبحة ولا نهار العيد ها خلصت ذبحة هنا ولا نهار العيد لا نهار العيد ان شاء الله نهار العيد ايه؟ اما هنا لا لا لا اه لبس صوب العرام مياس لبس صوب العرام مياس المدينه هذا جايز كيف كيف يلبس الانسان صوب عرام مياس المدينه هذا جايز الان انت محرم ما خالد جايز طيب وهذه وجب على الانسان ان ياكل بلام هديته ها لام هدايته التي الهدي نعم. ما هو لازم يأكل منها يأكل أحسن يأكل منها أحسن أفضل يأكل منها احنا على خير الله الليلة مسافرين يعني. الله يوفق ويقبل إن شاء الله نحرم منها ولا نحرم من بيار علي الله يهديك البس هنا واحرم من بيار علي الإحرام لبيك عمره من بيار علي لكن اللبس ما في مانع بارك الله يخليك من يقول أنا يعني ضخم التمتع خلصت التحية هنا الضحية الهدي الهدي ما تذبحته لا أنا خلصته بالبنك زين خلص ما يخلص ما في البنك ما يذبح إلا يوم العيد لا يعني أنا خلصت خلصت الفدية للبنك عطيته البنك خلص ما في معنى. فوق الإزار وتحت الإزار مخيط أو غير مخيط ما في معنى جائز. حياك الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. سلام. الحزام تحت الحزام يجوز تجعل العمرة الواحد والحج لك. نعم ممكن. سلام. انت عندي حجاج جاء من الهند سوى العمره وسوى وجيت هنا بعد ترجع لك تسوي عمره ثانيه افضل مشكله شيء ما في مانع جيب عمره من الميقاع من ابي علي ما في مانع طيب كذا نعم نبي يرعى لي تجيب عمره على طول لا ثاني ها وتكمل عمره اذا جيت مكه هناك كملها ويوم ثمانيه تعلم بالحج حج عن ولدي واعتمر عنه فبكره اروح اعتمر عليه فماذا اقول؟ هذاك الله انت متمتع لا جيت بير علي تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدي والحج يوم ثمانية لبيك حجة يوم ثمانية مكة من مكة من سكن لبيك حجة عن والدي كل منسك أقول لبيك عن والدي لا لا لا بس مرة بس عند العمرة عند الحج عند العقد بس مرتين ما في شيء ما بيخلع ما بيخلع زينة ما يخلع ما يخلع ما في شيء لا يحب يعمل عمرة لأبوه ولأمه ولنفسه كده يعني أنا جاي أحج بس عايز أعمل عمرة لأمي وعايز أعمل عمرة لأبوي ممكن يعني ألحق أعمل عمرة هناك ثلاثة هناك في مكة ممكن يعني نعم لكن بعد الحج بس بعد الحج بعد الحج يعني ازاي بقى يعني ولا ما فهمنا شوي عشان اللي هو يعني بعد الحج ازاي بعد الحج هداك الله قبل الان هيت يوم 12 يوم 12 من الحجة عرفت يوم قبل ولا يوم 12 من الحجة بعد العيد لان هيت الجمار بعد العيد ولا إيه بعد العيد بيومين بعد العيد بيومين بيومين الى رميت الجمار اذا تجيب عمره بعد المقصد بس انا مش بعد العيد بيومين بعد انا حمشي انا سافر مصر بعد العيد بيومين مش هلحق ان انا اعمل لهم عمره انما يعني لان احنا جايين بدري واحنا معادنا نمشي بعد العيد على كل ان جئت بعمره ان شاء الله ما في حرج طيب ان جئت بعمره انا حاسافر هروح بكره مكه طيب ممكن ان انا اعمل لهم عمره تعمل نفسك الاول اعمل نفس الاول وارجع انا اعمل لهم عمره ممكن يعني قبل العيد ان شاء الله ممكن قبل العيد ممكن ان شاء الله قبل العيد شو قبل العيد ها قبل العيد كيف يعني؟ معك الآن أي عدة أيام لا معك حوالي 10 أيام قبل العيد أيوة ما في مانع طيب والمغزى يعني في هناك بيلموا فلوس كده يقوم عاطينهم إيه ويوم طيب إن أنا ممكن إن أنا يعني الفلوس اللي بنتفع دي ممكن اللي يجي يقول أنا عايز فلوس بنلم فلوس كده ويقوم عاطينهم الواحد يفتي ممكن دي خلاص ما فيش حاجة ما في حاجة إحنا نفعنا البنك او واحد من الزملاء ما في معنى ما هو جيد لا احسن يعني ما على دليل هذا كله ما في ان شاء الله خلاف لكن ما في دليل على هذا ما في دليل كتاب والسنه ما في لان الادعيه عندي انا لا محفوظة وفي خير اللي معك إن شاء الله جوامع ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما تركت شيء شيخ الله عنا خير حمت بالعمرة إلى انتهى الحج واشتري تريد العمرة الحج ولا ما يديرهاش بعد نهاية الحج جيب عمرة حمت بالعمرة يوم دخلت العمرة حمت بالعمرة وقلت العمرة أنا انتهى الحج عاود ندير العمرة الحج ولا ما يديرهاش بعد الحج يعني بعد الحج أنت إذا ترغب فهو ما في مانع وتركها أحسن. نعم سيدي. ما هو لازم عمرة ثانية بعد الحج في مكة من مكة؟ ما هو لازم. السلام عليكم. سلام الله. لا جينا من اليمن. ما في دليل على هذا. ما في دليل. هذا في مدينة عندهم. ما هو لو جابوا ما في دليل. طيب ليه تخلوهم يطلعوا في المدينة هو ما فيه دليل؟ هو ما فيه دليل. هو ما هو من المنكرات هذا. ما هو منكر يعني شديد. هو هذا لكن ما مطلوب بس كده. طيب شو نقول؟ مش تقول الدعاء الشوطة الأولى الشوطة الثانية؟ ما فيه دليل. طيب هذا سهل. طيب هذا طيب هذا سمح. اي نعم. طيب شو اقول لما نمشي لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقف في جهه القبر. السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على ابي بكر وعمر. بس الحجر يا مولانا.